ما مدى الفرق بين انه يكون بخيل وانه يكون كريم انه يحسن للآخر؟ هذا المعروف، هذا يعني هذا الانفاق في اشياء واجب وفي اشياء صلة الرحم مستحبة، هذا كله بالمعروف، ليس هو بالصلة الرحم ان الانسان يعني يعطي ماله كله لاقاربه وارحامه، لا هذا ليس، يعني فيه من تلزمهم نفقته اقضاء وديانه والقيام، الاولاد مثلا واحد مصر ولا ينفق على اولاده يعني القاصرين او المعسرين، فهذا بالحكم القضائي، يعني الحاكم الاسلام ياخذ منه رحما عنه وينفق على اولاده وينفق على زوجته، وللابن والزوجه ان تاخذ من مال الاب ومال الزوج وان كان بغيبته، مثل حديث هند بنت عتبه لما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسكين واني اخذ من ماله يعني بغير علمي فانفق يعني على اولاده، فقال النبي خذي يعني انفقي وولدك بالمعروف، فاخبرتها انها تاخذ من مال، وقالت له اولا اشتكت زوجها وخلص من ابوه زوجها اللي هو ابو سفيان خلص رجل مسكين يعني مسكين لا ينفق على زوجته وولده النفقه الواجب، وقالت انا اخذ من ماله بغير علمي، فقال له النبي كلي كلي وولدك بالمعروف، المعروف اللي هو المتعارف عليه عرفا انه النفقه التي يعني تحصل مقدارها كذا زوجه او مقدارها كذا، فهذا ما دام تاخذ منه من ماله حتى وإن كان بغير علم يدل هذا على وجوب هذا الأمر، فلا أن تأخذ على هذا النحو، وكذلك للحاكم أن يشكره ويأخذ منه رغما عنه، فهذه النفقة اللي هي تجب قضاء وديانة يوم القيامة، ديانة يوم القيامة يعني أنه إن فرط وإن بيع فلم ينفق على أهله بالمعروف ما على الزوجة يكون هذا ذنب يحاسب عليه يوم القيامة. فهذا هنا معنى النفقة الواجب، أما في الأقارب الأرحام طبعا غير الذي يجب لهم هم غير الأصول والفروع، غير الأم وإن علوا فالأبناء وإن سفروا هذول تجب قضاء وديان، يبقى بعد ذلك الإخوة والأخوات وأبناء العمومة وهو هم داخلين في مسمى الأرحام، فهذا يكون من باب الإحسان وليس من باب يعني القضاء الدنيوي، وانما من باب الاحسان. ان شاء الله واضح. طيب. كان طبعا حامل لا بد ينفخ عليها في حال الحمل. والاقبال حال الحمل. إن أرضعنا لكم إن قامت بالرضاع فتنفق عليها للرضاع للصغير، ثم تنقطع بانتهاء عدة الصلاة، ثم خلص بارك الله تعالى حملكم فآتوهن أجورهن، فتأخذ هنا نفقة اللي هي القيام بالرضاع، فإن كانت الأولاد في حضانتها بعد الرضاع كذلك تأخذ أجرة الحضانة، أجرة يعني النفقة وقيامها على الأولاد، وليس هو ينفق عليها وإنما ينفق على الأولاد، وينفق عليها من باب أنها تقوم بخدمتهم، لأن الأولاد بالأب، الأولاد نفقتهم على أبيهم، الأم ما عليها نفقة، فإن كانوا مضمومين إليها فتصبح النفقة طبعا النفقة يعني نفقة الأولاد على الأب في كل حال، إن كان في حضن الأم فينفق على الأم من باب قيامها بخدمتها، الله تبارك وتعالى في المطلقات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولاد حال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فستربع له أخرى. ثم قال الله يوفق له ساعة من ساعة يوم مقدر عليه رزقه فليوفق ما أتاه الله لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه فيجعل الله بعد عسر منه. فالنفع ستكون بحسب يعني اليسار كل يعني شخص تجب عليه النفقة بحسب ما عنده من المال، فقد تجب نفقة كبيرة على ذو الدخل الكبير ونفقة أقل منها للدخل الخاصق ونفقة أقل منها للمصر. الشاهد أن المرأة النفقة الواجبة لها على العيد، ففي العدة في الطلاق الرجعي لا خلاف إلى كل أهل العلم أنها في عدة الحامل لا خلاف أنها يبقى في عدة الطلاق البائع هل عليها نفقة أم لا؟ جمهور أهل العلم على أن يعني ليس لها نفقة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لها نفقة كذلك، فلها نفقة كذلك الوجود لكل المطلقات حتى وإن كانت طلاقها بائع إلى ما تنتهي عدتها. كانت حامل ينفق عليها الى الحمل، ان ارضعت تاخذ نفقه الارضاع، ان حضنت تاخذ نفقه الحضانه. طيب